سماع، نعم في الأسماء، أسماء الأفعال سماعي، فليس كل اسم فعل تأتي تنوينه، لا ما سمع فيها التنوين وترك التنوين في أسماء الفعل. لا لا لا، أسماء المعربة المنصرفة تنوين التمكين قيد أنت ولا يتركه، هو لازم هو ما هو واجب. قال وتنوين التنكير هو اللاحق الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسبويه وسبويه آخر. وتنوين المقابلة هذا نتركه إن شاء الله، أن الأخ يقول عنده درس، هذا آخر مرة يطلع الورقة يقول عندي درس، إن شاء الله ما في، هذا وقتنا إلى أن ننتهي أليس كذلك؟ كيف يزاحمنا واحد يدرس معنا ويشاغبنا؟ لا يحضر، يجلس يحضر في الدرس الآخر ويزال الله خير، ما في شيء، إن أراد يحضر معنا أهلا وسهلا به، أما واحد يزعجنا وبعد ذلك ورقة وبعد ورقة ويلا تعب إلى هنا.